الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سبحانه له دعوه الحق حلف علينا واوجدت في رسله فلتكن منكم امه مشهوره الى الخير ويقومون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة ويرحم الله إلى أن يتم نوره ولو كره الكافرون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الأرباح الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، في فترة الجنود كان القضيب بن عياض رضي الله عنه أحد الصالحين في 30 حصارا يدعو رب العباد سبحانه وتعالى دعاء يجب على كل ذي قلب أن يتدبره وأن يتوقف عنه. كان يقول رحمه الله: يا رب أطعتك في أحب الأمور إليك وهو التوحيد، ولم أعصك في أبغض الأمور إليك وهو الشرك، فارق فيما بينهما. هؤلاء الناس اقتبسوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضا من جوامع الكلم، ورزقهم الله هذه الحكم العوالي الغاليه التي ما زلنا نكررها ونقتبس انوارها ونسير على منوالها بعد كتاب الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكثر قضيه التوحيد تقول: لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله قضية علمية، يقول ربنا تعلم أنه لا إله إلا الله، يعني كلمة لا إله إلا الله يجب أن يعلمها العبد بالقلب وأن يصدقها باللسان وأن يقول مؤمنا به، فقضية علمية. أما تسهيلتها محمد رسول الله فقضية عملية، لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبارة عن التطبيق العملي لكتاب الله عز وجل. يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن بأوامره ونواهيه ومحكمه ومتشابهه ومكفيه وبدنيه تجده في حركة وسكت في حركات وسكنات وخطوات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قضية لا إله إلا الله قضية علمية، وقضية وضعها القرآن ببساطة. أما الذين جاءوا في تراثنا بأشياء ما أنزل الله لها في السلطان وحجروا الواقع وضيقوا المسألة وسوهوا العقول في مسائل يعني تصير بلبلة ولا تصير يقينا، فهؤلاء ما أدخلوا في الإسلام إلا أشياء يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فهما صادقا لكلامه عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم وهو الخبير ببواطن النفس الإنسانية مما علمه ربه يقول لنا: بادروا بالأعمال سبعة، يعني عليكم بالمبادرة بالأعمال الصالحة قبل أن تأتيكم أمور سبعة أو واحدة من جنس أو واحد من هذه الأمور. بما علمه ربه يعرف ان الانسان لابد كل انسان ان تمر به هذه الامور السبعه لابد، فيوضح لنا قائلا: بادروا بالاعمال سبعه، هل تنتظرون الا فقرا مخفيا او غنى مضريا او هرما مفندا او مرضا مسعدا أو موتا مجهدا أم المسيح الدجال فشر الرائع المنتظر أم الساعة والساعة والهوى والقمر؟ صدقت يا سيدي يا رسول الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا ان اي انسان فينا سوف تاتي اعتى بالمستمر. هل تنتظرون الا غنى الفقره المؤذيه؟ علي كرم الله وجهه كان يقول لو كان الفقر رجلا لقتلته. لان الفقر وبالذات لما يكون فقر القلب ليس الفقر فقر الماده، لا، تملك هناك الاثرياء اصحاب ملايين ومليارات، ولكن الفقر داخل القلب. ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى الناس. ولذلك كان الصالحون في دعائهم: اللهم اغننا بالافتقار اليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. فاصحاب المليارات في شتى بقاع الارض اذا كانوا بعيدين عن الله فهم اشد الناس فقرا واضيق الناس رزقا واقل الناس اذا كان موصولا بالله فهو اغنى الاغنياء. فالعبد طالما مع رب العباد عز وجل، الله سبحانه وتعالى طالما انه هو المغني، فالعبد ليس فقيرا ابدا الا ان يكون فقير القلب، فقير الايمان، فقير الفهم، فقير الى الحسنات. هذا انسان او هذا هو الفقر الحقيقي. اما ان الانسان مليء خلقه بالناس ومليء صدره باليقين، منشرح الصدر، متوكل على من لا يقدر ولا ينام، وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذا انسان اغنى الاغنياء، وان لم يكن يملك فلسا واحدا. يقول الامام الشافعي رضي الله عنه: امطر السماء ترنديد وفيضي جبالة سرور كبرى، انا ان عشت لست اعظم قوتا، واذا مت لست اعظم قبرا، همتي همه الملوك، ونفسي نفس حر ترى المذله قصرا. هذا هو الغنى الحقيقي. يقول: علي ثياب لو تباع بفلس كان الفلس منها اكبر، ولكن اذا فيها نفس لو تقاس بها نفوس الورى جميعا لكانت اعز واكثر. عليه ثياب لو تباع بفلس، الفلس اكبر منه، ولكن بداخل هذه الثياب الباليه نفس عزيزه. سبحان الله العظيم، هذه النفس لو تقاس بها نفوس الورى جميعا كانت اعز واكبر. اللهم الحقنا باهل ذمه هؤلاء يا رب العالمين. هل تنتظرون الا فقرا انسيا؟ يعني الانسان قد يكون في محبوحه من العيش، ذات ايام ضنك، وسبحان من يعز من يشاء ويذل من يشاء، يغني من يشاء ويقتل من يشاء. سبحان الله. يعني يقال ان هارون الرشيد دخل عليه رجل فوعظه فاغضب عليه بالنصيحه، فاصاب امير المؤمنين هارون الرشيد، قال: اربطوا هذا الرجل الذي اطال بلسانه عليه، اربطوه في ذيل البغله الفلانيه، عنده بغله يعني جامحه جموح، واجعلها ترمح، اجعلوها ترمح وهو يجرجر على الارض يسحب يعني، ونستريح منه. جروا به املا طويلا، ثم ارادوا ان يجمعوا عظامه فوجدوه كما هو، لم يمزق له الثوب ولم يخلق له جسد. فقالوا الى امير المؤمنين، قال: انا ربطناه في ذيل البغله وربحت به، ولكن ما ضره شيء، ثوب سليم، جسد سليم. قال: ادخلوه حجره وطيلوا عليه الباب، يعني ادخلوا حجره واجعلوا الحجره اربعه جدران دون باب. طيلوا على رجل الحجره وجعل الحرس يطوفون حول الحجره، واذا به يفاجئون بالرجل يصلي خارج الحجره. جيء به هارون: يا امير المؤمنين، طيلنا عليه الباب فوجدناه يصلي خلف الجدار. قال: تعالى يا رجل، من الذي اخرجك من الحجره؟ قال: الذي نجاني من البغل. قال: ما نجاك من البغل؟ قال: الذي اخرجني من الحجره. فقال: ارسموه ظهر هذه البغل وطوبوا في بغداد كلها، وقولوا ان هارون الرشيد اراد ان يذل رجلا اعزه الله فلم يستطع. العزه لله، ليست عزه للمنام ولا للكرسي ابدا. الكرسي عندما ينقلب فوقك فضيع وتتوب، ومن استعز بغير الله جعل الله ذله على يديه. يعني جئت لطالبا لحاجتي فهستني وقد افتني من حالقي لست الملوم، انا الملوم لانني علقت امالي بغير الخالق. سبحان الله، عندما يلوم يلوم يتسلم. لماذا؟ لان اذا سال فاسال الله، واذا استعان المصيبه اننا نحصل، لكن الكارثه الاكبر اننا لا ننفذ. ندخل لغنينا فضعضع، ندخل لاميرنا فضعضع امامنا نتطاغى، ندخل لمدير ثم مؤسسه. سبحان الله، لنا حاجه حتى نتذلل. يا اخي اجعل ذلتك لله عز وجل. من اذل نفسه لله اعزه الله بين عباد الله، ومن استرضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وارضى له الناس، ومن اسخط الله برضا الناس سخط عليه الله واسخط عليه الناس. اللهم اجعلنا من الذين يبحثون عن رضوانك لا رضوان الناس يا رب العالمين. هل تنتظرون الا فقرا مزيا؟ يعني الانسان بعد ان يكون غنيا او غنى مطغيا. كم من اناس كانوا كحمامه المسجد، خمس صلوات، دروس علم، مقرأة، صناعة خير، يعني يفعل الأشياء التي يذكر بها. فلما وسع له ووسع عليه وصارت الأموال تجري بين يديه من حسابات إلى حسابات، بدأت رجلاه تتقاطر عن حضور المجالس، وبدأ ينشغل بماله، لأن المال سمي مالا لأنه مال للناس عن الحق، ولا بورك في مال يشغل عن الله سبحانه وتعالى. فهل تنتظرون إلا فقرا مخزيا أو غنى مطغيا؟ إنسان كل الناس إلا من رحم ربه فيه لهجة قارون، وإن لم يقلها بلسانه. لما ذهب إليه كريم الله موسى ائتنا بزكاة الناس، قال مال من؟ قال مال الله. قال لا، هذا مالي إنما أوتيته على علم عندي. أغلب إلا من رحم ربي، أغلب الذين في أموال أو في حسابات أموال كثيرة يقول عندما تجلس معه تعبت في هذا المال، شقي من أجل هذا المال، وأصلت الليل والنهار، كنت لا أنام إلا كذا، كنت لا أكل إلا رغيفا من الخبز، كنت أضيق على نفسي كذا، هذا من فضل عملي، هذا من كدي وجدي، هذا من علمي وتفكيري، هذا من عبقريتي. سبحان الله العظيم. لا، قد نسي أن يقول هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. الرجل الذي ذهب للحسن البصري جار له حكم من الصالحين، قال له يا إمام أشكو لك كثرة عيالي. يعني رجل عنده أطفال كثيرون، عيال كثيرين، ورجل يعني حاله بسيط. نظر إليه الحسن وقال له يا هذا انظر إلى أولادك، من كان رزقه على غير الله أرسله إليه. انظر الى الحكمه، يبدو انكم ناجحون. المهم الامام الحسن رضي الله عنه يقول انظر الى الناس، رزقهم ورزقك على الله، ليس رزق هذا على ذاك ابدا، انما الرزق وبالسماء رزقكم وما توعدون، فهو رب السماء والارض انه لحق مثل ما انتم تنطقون. كما ترزق الكلمه والنطق بسهوله، انت تريد ان تقول لي السلام عليكم، تقول الكلمه دون تفكير. الذي رزقك بها هو رب العباد، الذي رزقك بكلمة السلام عليكم دون تفكير ودون جهد يرزقك الدرهم والدينار بجهد وبدون جهد، فإنما رب العباد كتب لك رزقا وأنت في بطن أمك تنزل إلى هذه الدنيا تأخذ رزقك حتى إن قبض ملك الموت روحك وقف عند الباب يسمع بكاء أهلك عليه فيقول أتمشون مني؟ يعني زعلانين مني؟ انتوا غاضبين علي؟ غاضبين مني انا؟ والله اتغضبون مني فانا مقبول، ان تبكون علي فهو مقبول، والله ما نقصت له درهما من رزقه ولا نقصت له لحظه من عمره، وان يجيكم عمله بعد عوده حتى لا ابقي منكم احدا ابدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلو سمعوا ملك الموت عندئذ لبكوا على انفسهم ونسوا ميتهم. سبحان الله، لو الانسان تتكشف له الحقائق ويسعى ملك الموت ويقول لي عن قريبي او عن زوجتي او زوجي او ابني او اخي او صديق، لو ان انا قبضت روح هذا الانسان لكن لم اخص له لا درهم من رزقه فقد وفي رزقه كاملا، ووفي عمره كاملا وإن لي بكم عودة بعد عودة. لكن الناس تكره سيرة الموت لأن الموت يضيع عليهم هذه المباهي التي يظنوها مباهي. والله يا إخوتاء انظر إلى كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، إن من علامات الساعة أن يمر الرجل بقبر أخيه فيقول يا ليتني كنت مكانا انتقلت تلك المنزل من أفلام التي يراها. اللهم أعطينا ما ذاقت الحياة خيرا لنا وأرنا إنسانا منذ خيرا لنا يا رب العالمين. هل تضطرون إلا فقرا مزديا أو غنى مصليا؟ إلا ما في لك لا فقر ولا غنى، حالتك يعني كما هي. نفس واحد بدأ موظفا وما موظفا، يعني بدأ معتمرا وما معتمرا، حالة ما تفرق، موظف فراغ، لم يأتي لا فقر ولا غنى. ما الذي يحدث؟ أو مرض مصعدة، يأتيك مرض بعد الصحة، سبحان الله. أنت الآن تجد كبار السن والمرضى وربنا يشفي كل مريض ويعني بفضله ورحمته، تجد الإنسان لا يستطيع أن يجلس كما تجد الآن، لابد أن يجلس على كرسي أو على كرسي متحرك، أو ربما لا يستطيع أن يأتي إلى المسجد بتاتا لأنه لا يجد من يحمله. أنت الآن في صحة، فبادر بصحتك وضعها في ميزان حسناتك قبل أن تتبخر الصحة، لأنها نعمة من لم يذكرها زادت منه. إن الشافعي لما بلغ 70 من عمره رأى تلاميذه أسنانه بيضاء كما هي، ما فيها لا سود ولا قلع من السن. قال يا إمام في هذا العمر وأسنانك كما هي؟ قال نعم، هي نعم الله وأمانات الله، حفظناها في الصغر فحفظها لنا رب العباد الكبر. يعني أسنان لم يأكل بها حرام، لم يأكل بها سلطة، لم يغسل بها الناس، ابتسم في وجوه الناس، ما قبل وجهه في وجه الناس، ظهرت الابتسامة في وجه، هذه أمانات الله والصغر حفظها فحفظها عليه رب العباد الكبر. ولذلك هل تنظرون إلا فقرا مخزيا أو غنى مخزيا أو مرضا مخزيا؟ بعد ما تأتي صحة وتذهب إلى المدارس وتسمع وتصل الأضحى يأتيك المرض سبحان الله. أو إن لم يأتيك لا هذا لا فقر مزدي ولا غنى مزدي ولا مرض مقعد، أو هرما مفلجة الإنسان بعد أن كان مستوي هكذا كما قال كريم الله موسى لما رأى ملك الموت في بيته، قال أنظرني حتى أكلم كريم يا رب. ترسل لي ملك الموت دون ان ترسل الي رسول، عندما ترسل الرسول يعجبك ان ملك الموت قادم. قال يا كريم ارسلت لك، ارسلت اليك. ما هو يا رب؟ من الرسول هذا؟ قال الله عز وجل وهن عظمك بعد قوتك وشيب راسك بعد ثلاث شعر، شعر الراس واللحيه كان اسود صار ابيض، واحذو باب ظهرك بعد استقامتك. أليست هذه الرسل الثلاثة؟ سبحان الله، يعني الإنسان بعد يكون صحيح البدن سبحان الله في ضعيف البدن، يعني سبحان الله بعد ما كان قوي الدنيا وصوته مرتفع ويدير المؤسسة ويدير البيت ويدير أمر العائلة كلها ويدير القبيلة كلها والدولة كلها، إذا به سبحان الله وهو ضعيف، حتى قال سيدنا الزكريا بلغت من الكبر احتجيا. ومعنى عتي هو الاشياء الشديد الشريح العاليه، هل الكبر في عتو؟ لا، الكبر في ضعف، ولكن ما كلمه عتي هنا؟ عتو الكبر انه يقهر الطب ويقهر العلم ويقهر الادويه ويظل الكبر لا يعود الانسان الى الصغر مره اخرى سبحان الله. هل تنتظرون الا فقرا مصريا او غنى مصريا او مرضا مقعدا او هرما مفندا؟ مفند يعني العقل بتاع الانسان لا يركز. تسال عن اسمه، ما اسمه؟ اسمه حسن، يقول اسمه محمود، لا خلاص بدا فقد الذاكره. لكن فقه ان من يحفظ المحال الى الله ويحفظ كتاب الله ويحاول ان يطبق ويحفظ من كتاب الله سوف يحفظ الله له عقله حتى يحيي ملك الموت. اللهم احفظ علينا عقولنا وديننا يا رب العالمين. هل تنتظرون كلمة حتى تحفظ اجعلها حكمة عندك؟ هل تنتظرون الى فقرة مصرية او غنى مصرية او مرضا مسعدة او هرما مفلدة سبحان الله او هرما مفلدة ثم قال ان لم تاتيك الاربعة دي او موتا مفلدة ان لم يأتيك لا فقر ولا غنى ولا مرض ولا كرا يأتيك الموت في اي وقت. الموت غير مرتبط بسنك، يعني الطب يموت والشاب يموت والعروس تموت الله العظيم. الانسان الموت لا ياتي كان الموت كتب على غيرنا كما كان عمر بن عبد العزيز. او موتا مجددا، موت ينهي المساله لا الاستثار على هذه المسرحيه. هل اديت دورك كما اراد الله سبحانه وتعالى؟ هذه الامور الخمسه بقيت اثنتان. اقول قولي هذا والله أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هل تنتظرون إلا فقبالوا بالأعمال تبعا؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مضغيا أو مرضا مفعلا أو جرما مقلدا أو موتا منسجا؟ أما المسيح الدجال فشر غائب من طلب. هنا تكمل الكلمة. التجاجيل في زمننا كثيرون، لكن هذا لأسف فتنة يلقاها الأمة. كان عمر رضي الله عنه يقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن المسيح الدجال لدرجة أن الصحابة ينتقلوا بالحديث إلى الواقع كأنه واقع. فكان عمر يقول كنت أنظر خلفي خشية أن يأتي الدجال يأخذني، سبحان الله. فيقول لي يا عمر مكانك، لا تقلق، إن ظهر وأنا بينكم فأنا حجيجه، وإن ظهر من بعدي فامرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. إذا الصحابة ينتقلوا مع الرسول لقضية المسيح الدجال، لكن بالله عليك أنت وأنت جالس الآن تفكر تخرج من الصلاة إلى الغداء وإلى حل مشكلة كذا وإلى الصراع مع فلان وإلى الاتصال بفلان وإلى سبحان الله. الصحابة عاشوا سنين يعني معيشة واقعية. عمر ينظر الى المسيح يعني ان المسيح قادم فارتدت خلفه الرسول يتكلم. المسيح الدجال يمنعه الله عز وجل من اماكن ثلاثه وهو احد علامات الساعه الست الكبرى. اول علامه علامات الساعه الكبرى التي يغلق فيها العمل، من صلى فقد صلى، ومن زكى فقد زكى، ومن امن لا يستطيع التوبه، والكافر يموت على كفره، والمنافق يموت على نفاقه، باب العمل يغلق. يعني حتى اذا جاء بعض ايات ربك لم تكن تنفع نفسا ايمانها، لم تكن امنت من قبل او كسبت ايمانها خيرا. يعني عندما تظهر على مسجع الكبرى تغلق، يغلق قبول العمل، انتهى الامر، كانما اشرق الوطن، يسيطر الناس. يوما يجد الشمس قد اسرقت من الغرب وليس من الشرق. العلماء منذ اشهر تباطأ المريخ عند وران حول الشمس فأشرقت الشمس على المريخ من الغرب، وقال علماء الفلك وسوف يأتي الدور على الأرض. هذا كلام علمي يصدق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نحن لا نضع كلام الرسول في المعمل حتى أو عند العلماء حتى يصدقوا أو يكذبوا، لكن هذا ليستيقن المؤمن أن ما عنده صدق. يعني المريخ أشرقت عليه الشمس من الغرب وتجدوها على صفحات الانترنت وفي الأبحاث العلمية الحديثة منذ أشهر عدة، سبحان الله. وقال العلماء وسوف يأتي الوقت يأتي الضوء على كوكبنا الأرضي لتشرق عليه الشمس من الغرب. قالوا يا رسول الله كم تمكث؟ يعني إذا استيقظنا وجدنا الشمس أشرقت من الغرب. كأن صار المغرب مرة، يعني فجأة نحن كنا في الفجر أو كان الليل، فجأة يأتي المغرب، الشمس تشرق من الغرب. قال تظل مشرقة سنة كاملة في أول يوم، وفي اليوم الثاني شهرا، وفي اليوم الثالث جمعة، وفي اليوم الرابع كأيام مثل. تخيل كيف ماذا قال الصحابة؟ قالوا في أول يوم تظل مشرقة سنة كاملة، كيف نصلي يومها يا رسول الله؟ هل هكذا هم الصحابة؟ نحن ويجب ان نشير كيف نذهب الى اعمالنا ومدى في الاجابه الصيفيه ومدى امتحان الثانويه العامه، لكن خايف يا رب تكون حياته خايف لا ينصرح حاله طالما انه مقصد في الدنيا ولا ترجو منه خيرا، فضم شرا ولا تسال عن الخير. شاف فكره من الغرب ثم تظهر الدابه تكلم الناس ان الناس كانوا باياتنا لا يقنون، ما ها عصا موسى وخاطر سليمان فاخذوا وجه المؤمن بعصا موسى فليبقى وجهه فظهر عليه هذا من النور، وتقسم وجه المنافق والفاجر والمنحرف والمرابي وشارب الخمر وبائع وحامله وحاملها الى اخره والكافر والملحد تلبسه بخاتم سليمان فيسود وجهه يظهر على وجهه غبره كآبه والعياذ بالله، فيتعامل الناس بيا مؤمن ويا كافر وتختفي الاسماء. الناس تفتح اسماءها لا تنادي اقول يا احمد يا حسن يا عبد الرحيم يا فلان، لا قال إذا رأيت على وجه نور قلت يا مؤمن، وإذا وجدت على وجه غبرة قلت يا كافر يا فاجر. وهذا تستميز الأمور استعداد للآخرة سبحان الله. ثم بعد ذلك يظهر الدخان وقت يوم تأتي السماء بدخان مبين يغسلناه، ثم الدخان اقرأها كل ليلة. ثم يظهر المسيح الدجال، سرعته في الأرض سرعة الريح المرسلة، يمنعه الله من دخول مكة والمدينة وبيت المقدس. يخرج المنافقون من مكة والمدينة لملاقاة أتباعه 70,000 من يهود الصهاب كما قال صلى الله عليه وسلم. ولنا في هذه الأحاديث في تطويل في موقف آخر إن شاء الله ولعلكم سمعتموه في أحاديث عن دار الآخرة. ثم بعد ذلك ينزل سيدنا المسيح عند المنارة الشرقية شرقية دمشق، فيقتل المسيح الدجال عند باب النجد في فلسطين، اللهم أعز إلينا يا رب العالمين. ثم يدخل للقنطير خلف إمام المسلمين، يدخل القليل يقتل القنطير يحكم العدل، ثم تأتي آخر علامة ما يجوز ومأجوز، وبعدها الله عز وجل يقول الأرض رزق بركتك وعليك الهدى، فهم قريب طيبة تقبل المؤمنين من تحت أباطهم، فلا يظل على الأرض رجل واحد يقول الله تقوم الساعة على شرار الناس. اللهم أمين على الإسلام يا رب العالمين. اجعل جمعنا هذا جمعا معصوما، وتبرقنا بعد من تبرقا معصوما. اللهم ارزقنا قبل الموت دوكة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تنصر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. هيئ ويسر لبناتنا الأزواج الصالحين ولأبنائنا الزوجات الصالحات، وارض عن بيوتنا ومجتمعاتنا الشياطين الانس والجن، واغفر لنا منك بقاتل في السعادة اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من اصدقنا باطلا. انا ادري كنت امري ان تكونوا خطبه نصف هذه المده، لكن الموضوع سرقنا او سرق الوقت منا، ربما يكون تعويض عن المده السابقه. بعد الثلاثة سأتواضع قضية كبيرة لقضية المسيح الدجال إن شاء الله رب العالمين. يوم الجمعة نلتقي بإذن الله، أن قريبا سوف نعود إلى درس الاثنين عندما تتهيأ الظروف إن شاء الله رب العالمين. هو ده صلاة الرحمة الله وأعلم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضية فقهية بسيطة، فيه في الفقه شيء اسمه شرط وشيء اسمه ركن. فالوضوء شرط لصحة الصلاة، قضية فقهية. الوضوء شرط لصحة الصلاة لكن ليس جزءا من الصلاة، مش ركن يعني في الصلاة. خطبة الجمعة ركن من شعائر الجمعة، بدليل انك بدل من ان تصلي بقيه الاسبوع 4 ركعات الظهر تاتي يوم الجمعه وتصلي الجمعه ايه؟ ركعتين. ومن قال للجاري انصت والامام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعه له، ومن مد الحصى فقد لغى. اذا الخطبه تاخذ مقياس الصلاه. الحظر كثيرا من المسلمين يدخل يجي الإمام على المنبر والمؤذن يؤذن بين يدي الإمام، يفضل واقف. كلنا تعودنا هذا، هذا ليس بالفقه، هذا من فقه عمي وعمك وخالتي وخالتك. لما تقف عم وعمك وخالتي وخالتك زي ما مش بالفقه، خلاص حتى من فقه. أولا هذا فقه غير هذا، لا فقه، لكن هذا الفقه اللي ماشيين بيه. يفضل واقف. خلص الإمام المؤذن، الإمام يبدأ في الخطبة، الحمد لله فتريد يصلي. انا ارى من باب اولى انك تصلي اثناء الاذان ولا تصلي اثناء الخطبه، لان الخطبه جزء من الاذان فقط. فهي عظمه الدين كما قال الاعرابي، قال لو لم امنت لمحمد؟ قال لان محمدا ما قال لي افعل وقال قلبي لا تفعل، قلبي العقل يعني، وما قال لي محمد لا تفعل وقال قلبي لا تفعل. فإذا القضية منطقية، إذا من باب أولى أصلي أثناء الأذان، لأجل التشويش للحالتين موجود وانت أفضل من غير أداء ولا قبضة مشوش أساسا. يعني لو حطناك في غرفة غلقنا عليك في جبل فوق واحدة كده يعني منك يعني لنفسك سبحان الله هتقول لك منك لله ما كلنا من نأمل يعني مع الله سبحانه وتعالى معنا الجميع. بدون هواجس تسيطر عليك الهواجس فعباله المؤذن يؤذن. وأحيانا لو كنت انت من يعني عارف لك تقبيل من أحكام المد والإضغام المد هنا مش مطلوب الإضغام قلت في الصلاة يا عم ده انت تكتبها طب بالله عليك لو عندك مسألة معقدة صدر الفركاتين إن شاء الله تحل جد للصلاة سبحان الله. فأنا أقول من باب أولى أن أصلي أثناء الأذان على أصلي أثناء الأذان قبة الإمام لأن الإمام دخل في موضوع أكيد شوش عليه أنا ابنك في البيت لو أنت صليت ركعتين بينادى على أمه بس أمي وتطلب من هنا وتجيب الزعم للحرمة وتشتم في الولد يعني خلاص يعني ألهوه عن صلاة بيته. فهي قضية أن احنا لابد أن نفهم ديننا بنصمعة تحبوا تكملوا موضوع المسيح الدالون إن شاء الله من الباب الجمعية إن شاء الله. أصلاً الحقيقة بعد ما كنت ناوي 10 دقائق عشان الجو لقيت الايه المصلين يعني لسه لان ما حد عرف ان احنا جينا فايه فبقيت العدد كده الحمد لله يعني دول خلص اللي هم يعني ورانا سبحان الله بس ورانا بخير ان شاء الله. قضية المسيح الدجال ما حدش يعني هي مخيفة بلا شك مخيفة بس المسيح الدجال شيء مرعب بلا شك ولكن انت عارف كل يوم تقرأ أول 4 آيات من الكهف وآخر 4 آيات قبل النوم لهم فائدتين مزدوج يعني لهم 3 فوائد. الفائدة الأولى أن أستذكر الله عز وجل قبل النوم هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أنك هذه الآيات تعينك على القيام بصلاة الصبح. الفائدة الثالثة أن من واظب على قراءة الآيات الأولى والأخيرة من سورة الكهف إذا وجد المسيخ الدجال أمامه أقرأه الله عز وجل على جبهة المسيخ كلمة كافر فلا تتبعه. شوف الرسول أعطانا حدود تقرأ أول 4 آيات وآخر 4 آيات قبل النوم لو وجدت المسيخ في وجهك تقرأ على جبهة الكافر. لكن الثالث على الدنيا أهل الدنيا إيه اللي يحصل؟ المسيخ سوف يأتي في وقت في مجاعة يقول لها أكثر من كده لا أنت في محبوب أنت أحمد الله على كرم الله وأحمد الله على ستر الله وربنا يطعم الجائعين ويؤمن الخائفين ويفك كرب المكروبين وينصر في سبيله المجاهدين أمين يا رب العالمين. المسيح سوف يأتي في وقت لا زرع في الأرض ولا ماء من السماء فيعمل إيه؟ يقول يا سماء أمطري تمطر يا أرض أنبتي زرع تمطر. بالله عليك اهل الدنيا بلاش يا اخي الولد الصغير لما تاخده للمطرح بتاع الحاوي ها والحاوي يعمل ازاي؟ يروح طالع القبعه بتاعته كده على دماغه دي وبعدين يطلع منها مناديل ملونه وبعد معاه مسدس بتاع اطفال يعمل طلقه بالمسدس كده زي المناديل دي بقت حمام مسدس كمان بقت بطه. طب بتتحل مشكله الامن الغذائي بدون مشاكل الولد ده عامل هو ايه اللي يحصل ده؟ بنديل حمامه بطل الله اعلم يمكن على بكره تبقى ناقه ولا جاموسه وخلاص المشكله في الجنه. فاللي مش فاهم سبحان الله العظيم فتخيل انت انسان مهتز في ايمانه ويجي المسيح الدجال يقول لي يا ضرع في الناقه والبقره والنعجه امتلئ يمتلئ اخلص يخلص. فيقول من امن بي أدخلته الجنة ومن كفر بي أدخلته النار. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ناره جنة وجنته نار. مين أتباعه؟ 3 أنواع اليهود والمنافقون والنساء. ليه النساء؟ بس مش الحرمة المرأة التي تحفظ الصلوات والتي تحفظ الصلاة لا النساء اللي هم أتباع الموضة رجل قاعد هناك فين مش عارف كان فين بيننا وبينه كام 6 ساعات سفر بالطائره معاه غمس من طلوعه يقول يا نساء العالم الياء العام هو اللون الاحمر لكل النساء احمر أعمر من كده ما رأيه على الله جل وعلا ما نصح العمل بعد أزرق أزرق والعياذ بالله أسمر بعد العمل تعمل فممكن يقول إن السيد يقول إيه الله سمعت عن موضة جديدة من المسيك الدجال ممكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى يعود الرجل إلى بيته فيربط أمه وزوجته وأخته الرسول كان حنين عليه حفظ في ذهنه لديه أمك عندك في البيت ممكن الحمد لله التطوير حاجة هم لا مش نحب بعض هتنزل رحمة ليه ليه تنزل الرحمة بناء عليه كيف يرحمنا رب العباد ونحن لا يرحم بعضنا بعض بعد الأب والأم يا رب خلاص يا ابن يرد ابن واجه دار مسلمين ويعمل دور عجل نسأل الله السلام فيعود الرجل إلى بيته فيربط أمه وابنته وزوجته مخافة أن تخرج فتتبع المسيح الدجال المسألة هذا الكرب أيوة الله الفتن الفتن صعبة سبحان الله العظيم نسأل الله أن يعيدنا ويأكل من الفتن قضية أن أنت دائما تستعير من المسيح ودي المسألة الرابعة التي أريد أن أقولها بعد أنك حميد المجيد تستعير من فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة الخبر وفتنة المسيح الدجال بهذا تحوط نفسك ولا يضر الصالح إيمانا قويا اللهم قو لنا إيمانا يا رب العالمين جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله